إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال حديثنا عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وتكلمنا عن المطلب السادس وهو التوسل، وذكرنا تعريفه ومعناه، وأنه ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل قلنا مأخوذ في اللغة من الوسيلة والوصيلة ومعناه متقارب، والتوسل والتقرب، والوسيلة أيضا تطلق على الدرجة والمنزلة عند الملك وغير هذا. ذكرنا أقسام التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، ويندرج تحته ثلاثة أنواع: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، ثالثا التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه وغير هذا. وقفنا عند التوسل الممنوع. يقول المصنف: ثانيا التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. يبقى التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، يعني التقرب إلى الله بما لم يثبت أنه قربة. تعرف بالضبط زي إيه؟ زي واحد عايز يصلي المغرب 4 ركعات، هو في الواقع بيصلي لمين؟ لربنا، صح؟ بس بيصلي بأمر لم تأتي به الإيه؟ الشريعة. يبقى بيتقرب بشيء لم تأتي به الشريعة، ووصل له هنا فيه منع. يبقى المنع هنا بنقول بما لم يثبت في الشريعة. هو المغرب 3 ركعات، ما ينفعش ده تصليهم 4، هو ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول بقى ان التوسل الممنوع ده انواع بعضها اشد خطورة من بعض. يبقى نركز في احكامه، يعني هلاقي التوسل الممنوع ده منه حاجات حكمها انه كفر اكبر او شرك اكبر ناقل عن الملة، وحاجات بدعة، وحاجات مختلف فيها بين العلماء. فالنوع الاول التوسل الى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين. يبقى الغائب ده حتى لو كان حي، هو في مكان وانت في مكان، وبتدعوه على الغيب، او دعاء الحاضر الحي فيما لا يقدر عليه الا الله، زي تفريج الهموم وإزالة الكروب وقبول التوبة والبركة في العمل، ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى التوسل الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، المفروض عن الملة، الناقل عن الملة، يعني ينقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ده من حيث النوع، يعني من فعل كذا فهو كذا. العين بقى فلان بعينه، امتى نقول ان هو وقع في هذا الشرك الاكبر وخرج من المله؟ لازم ده مجلس قضاء شرعي، او على الاقل بنسميها اقامه الايه؟ الحجه، او استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، يبقى ده النوع الاول. صورته ايه المنتشرة بين المسلمين؟ إن حد يروح عند القبر لممن يعتقد صلاحهم، قبور الأولياء، زي مثلا الدسوقي، زي البدوي، زي قبور المشتهرة، يعني أصحابها مشهورين، ويحكي عنهم حكايات أو يظن فيهم الصلاح، ويبتدي يدعو هذا المقبور. يعني أحد الإخوة في مرة يحكي لنا إن هو كانت كليته في طنطا، في جامعة طنطا بتاع كلية الشريعة، فبيحكي ان هو شاف واحد عند سيد بدوي تبكي أمام القبر وتقول له لك مني كذا وكذا يا سيد، بس ما عدتش تاخد مننا حد تاني. يعني هي تخيل بقى مات عندها حد، فهي بتتضرع للسيد البدوي انه ما ايه ما عادش يقبض حد تاني. ده طبعا هذه صوره صريحه جدا جدا في هذا النوع من الايه من الشرك والعياذ بالله، انه هو دعاء غير الله، يدعي غير الله عز وجل، يخاطبه هو دعاء اعمل لي خلي لي سوي فرج كربتي، افعل. الخطاب لمين؟ للميت. وده شرك اكبر. ليه؟ لان الدعاء عباده، ولان التوسل عباده، ولان الاستغاثه والاستعاء كل دي عبادات، وهو صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثاني من التوسل الممنوع، التوسل الى الله بفعل العبادات عند القبور والاضرحه، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. إيه الصورة دي بقى؟ إيه الصورة؟ إن واحد عايز يوزع زكاة ماله مثلا، هو بيتعبد بزكاة المال دي لمين؟ لله سبحانه وتعالى، صح؟ بس يقوم رايح في المولد بتاع الدسوقي مثلا او البدوي، او يروح هناك جنب المسجد يقول لك انا وزع زكاه مالي في المكان ده. طب ليه يا عم؟ يقول لك المكان ده ارجى للقبول. يبقى بيفعل العباده لله. شوف التوسل الى الله بفعل العبادات، العباده لله عند القبور والاضرحه. يبقى هو العباده بيقصد بها من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بيفعلها فين؟ عند ضريحه وعند قبر يظن فيه الخير. أو واحد يقول لك أنا بصلي لله في جنب ضريح سيدي فلان الفلاني وأحس بالراحة والسكون لأن المكان ده الصلاة فيه أفضل. فبنقول هنا حكم الفعل ده إيه؟ بالاتفاق ده أمر ممنوع، بدعة وشرك أصغر. طب ليه شرك أصغر؟ شوف هنا يقول شرك أصغر ليه؟ لأنه منافي لكمال التوحيد. أمال اللي فوق ده منافي لإيه؟ لأصل التوحيد. يبقى اللي بينافي الأصل بيبقى خلاص بيخليه صفر، لكن المنافي للكمال بينقصه عن القدر الواجب المطلوب، هو منافاه للايه؟ لكمال التوحيد الواجب. السبب الثاني اللي بيخلينا نعلل نقول ان هو شرك اصغر ايه؟ انه ذريعه، يعني وسيله او طريق يفضي الى الشرك الاكبر. خلاص؟ يبقى وصلنا الصوره الثانيه ديت، التوسل الى الله يعني انا عايز اتقرب الى الله، فأقوم أعمل العبادة في مكان. وفي عندنا الحديث المشهور، حديث ثابت بن الضحاك اللي هو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال لا. قال أوفي بنذرك. فالعلماء استنبطوا منها أنه لا يصح للإنسان أنه يتعبد في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثالث من التوسل الممنوع، يبقى النوع الأولاني شرك أكبر نقل عن الملة فاش خلاف، النوع الثاني بدعة محرمة وشرك أصغر. النوع الثالث التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة. لا، نقول وهذا محرم على الراجح أو ممنوع منه على الراجح. ليه بقى على الراجح؟ لأن المسألة فيها خلاف. دي مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء وبين العلماء على مختلف المذاهب. وإن كان إحنا بنرجح القول بإيه؟ بالمنع، وهو فعلا ده الأظهر، لكن لازم نحترم خلاف العلماء في المسألة إذا كان الخلاف له حظ من النظر، إذا كان الخلاف له حظ من النظر، لا سيما إذا كان من يقول بهذا الخلاف طوائف كبيرة من العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية. إيه صورة المسألة؟ التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين. الأنبياء لهم عند ربنا منزلة ولا لا؟ طيب قال تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، صح؟ وقال عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة. فهو فيه وجاهة للأنبياء ومنزلة لهم جاه عند ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في حق موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فمن باب أولى في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وفي حق إبراهيم عليه السلام وغير هذا. يبقى فيه لهم وجاهة عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الصالحون وأولياء الله لهم كرامة عند ربنا سبحانه وتعالى ولهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ده أمر ما فيهوش مشكلة. السؤال بقى، هل يصح أننا أسأل الله وأتقرب إليه بمنزلة وجه فلان؟ يعني أقول له بحق جه النبي عندك. الأخ اللي سأل المرة اللي فاتت السؤال وقال إن شاء الله تيجي المرة القادمة، أسأل بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب النبي ليه جاه عندك يا رب صلى الله عليه وسلم، بحق جاه عندك بقى أنا بتقرب بهذا الجاه إنك تشفع لي في كذا وكذا وكذا وكذا، أو تقضي حاجتي كذا وكذا وكذا. دي صورة المسألة. يبقى التقرب التوسل إلى الله، يعني تقول الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله. الحكم قلنا على الراجح أنه محرم، بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله. دي ليه احنا رجحنا أنه ممنوع وأنه بدعة؟ لأن هذا النوع من التوسل لم يشرعه الله ولم يأذن به، وإحنا قلنا ده سبب من الأسباب الباطنة، يبقى لازم يأتي به الإيه؟ الدليل، لازم يدل عليه الدليل الشرعي. يبقى الأصل في أي توسل ممنوع إلا ما دل عليه الدليل. إحنا ما عندناش دليل بيقول كده. طب ما الخلاف وقع ليه؟ إما في أدلة في المسألة لكنها غير صحيحة، أدلة صريحة جدا زي توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ده حديث إيه؟ صريحة بس ضعيف موضوع، مش حديث أصلا. فلبعض العلماء اللي هيتعامل مع هذا الحديث على إنه حديث ثابت هيقول إيه؟ بجواز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أو إن هناك أحاديث صحيحة مروية في الصحيحين في البخاري ومسلم لكن دلالتها على هذا الحكم غير واضحة، زي ما يجي معنا بقى حديث الأعمى، ده مش في الصحيحين بس حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزي الحديث الثابت في الصحيح وحديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء بيتخذ من هذا دليل على جواز التوسل بجاه الأنبياء والصالحين. هي لو ثبتت في حق الصالحين هتثبت في حق الأنبياء من باب أولى، يعني ولو جاز أن أنا أتوسل بجاه العباس أو يزيد بن الأسود الجرشي كما فعل معاوية، يبقى من باب أولى تكون في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول لا، هو الحديث إما صحيحة غير صريحة في الدلالة، وإما صريحة جدا لكنها غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المهم اللي معنا في الكتاب واللي احنا مرجحينه ده ايه؟ بيقول وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى الله أذن لكم، استفهام هنا صح؟ مد ست حركات. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني هو حاجة من الاثنين، يا في إذن من ربنا يفترى. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هو أنت حاجة من الاثنين، ليش بلاش تالت؟ يا في إذن شرعي من ربنا سبحانه وتعالى في المسألة ديت، يا هيبقى افتراء. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله، وبيعلل بقى أول علة خلينا نرجح الكلام ده إن ما فيش دليل ثابت. تاني حاجة المسألة العقلية بقى، بقولك عقلا كده جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم، على رأسهم أبو حنيفة الإمام رحمه الله، قال يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وكذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكذا الحصكفي في الدر المختار، والكساني في بدائع الصنائع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول، وكثير من العلماء بعد ذلك، لكن احنا عايزين نقول ان المساله ثبت فيها الايه الخلاف والمنع اولى والله اعلم. طيب، في دايما شبهات في هذا الباب. الناس اللي تتوسل التوسل الممنوع ده، سواء الشركي، احنا قلنا في ثلاثه، شركي وبدعي ومحرم، مش كده؟ والفرق بين الثاني والثالث ان البدعي الثاني متفق عليه، ماشي، لكن الثالث وقع فيه الايه الخلاف. فشبهات وردها في باب التوسل: قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه. حتة عوام المسلمين دي مهمة، أنا عايز أقف معها وقفة بسيطة. بعض إخواننا بيفهم أن كلمة العوام مقابل كلمة الملتزم، فعنده يقول لك ايه الملتزمين والعوام، الملتزمين والعوام، والملتزم عنده اللي هو ملتزم بالهدي الظاهر، يعني متسنن باللحيه والايه والتقصير الثياب، او المراه تكون منتقبه. بنقول طبعا ان اللحيه وعدم اسبال الازار والنقاب دي كلها من شعائر الاسلام، دي ما فيهاش مشاكل، لكن احنا عايزين نضبط اقوالنا لان دي بتعمل مشاكل. العامي لفظ يطلق مقابل المجتهد او طالب العلم المميز. فبناء عليه لو في واحد اخ متدين ملتحي ولم يطلب العلم يبقى اسمه ايه؟ يبقى ده من العوام. يبقى على هذا نحن اغلبنا ايه؟ عوام. طب دي هتفرق معانا في ايه؟ ان الاخ لما بيقعد في مواصلات او بيقعد في مجلس او اي حاجه ويتفتح موضوع في الدين بيرى ان عليه التزاما ادبيا كده لازم يتكلم في الدين، لان هو الوحيد اللي ايه؟ اللي متسنن او معفي لحيته في اللي قاعدين، طالما انا معفي لحيته يبقى انا لازم اتكلم في الدين. دي متلازمه خاطئه. او كذلك الاخوات النساء، طالما هي الوحيده اللي لابسه الحجاب الشرعي او لابسه نقاب او غيره تبقى هي اللي بتتكلم في الدين. لا، اللي يتكلم في الدين من عنده علم، سيان بقى كان هو في الهدي الظاهر كده او لا. المهم دي نقطه مهمه جدا نقف عندها. العوام، لان دايما الاخوه بتفهم كلمه العوام غلط. لك عوام من الناس، احنا عوام من الناس، ماشي؟ يا ريت نطلع بالفائده دي النهارده ونشد يدينا بيها. احنا عوام من الناس، العامه تطلق في مقابل المجتهدين وطلبه العلم. طيب، يبقى يورد المخالفون لاهل السنه والجماعه بعض الشبهات والاعتراضات من باب التوسل يتوصلوا بها الى دعم تقريراتهم الخاطئه، وليوهموا عوام المسلمين بصحه ما ذهبوا اليه. ولا تخرج شبهات هؤلاء عن احد امرين. الامر الاول، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. ومن ذلك حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم وله في شيء من كتب الحديث. مش حديث أصلا، مش حديث. طيب، حديث تعرف يعني مش حديث؟ يعني مش عيب حديث بس إسناده ضعيف، واخد بالك؟ إسناده ضعيف أو إسناده فيه نكارة أو فيه شذوذ، ده مش حديث أصلا. الحديث الثاني، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. شوف ده تفصيل بقى إيه، يعني ده تفصيل حديث تفصيله. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أو فاستغيثوا بأهل القبور، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. ثالثا، حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يأتي بالشرك يضعه في حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هو حديث باطل مناقض لدين الإسلام ووضعه بعض المشركين. رابعا، حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هو حديث باطل لا أصل له، ومثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك. طبعا الحديث ديت وإن كان فيها تهييج لمشاعر عوام المسلمين في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الآن أنا بتذكر الحديث ده مثلا لما سمعته قبل كده في أحد الخطب، والخطيب على المنبر وقال لا إله إلا الله، ونستهلل في المسجد بتطلع مع الإيه؟ مع النبرة كده. ودي طبعا استفزاز لمشاعر الناس. هو حب النبي ثابت في قلب كل مسلم على فكرة، أخوان الذي لا يحب النبي ليس مسلما صلى الله عليه وسلم، بس من لوازم الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي هتنتفي محبة النبي من قلبه صلى الله عليه وسلم بينتفي الإيمان من قلبه. لكن لسنا في حاجة إلى الأحاديث الموضوعة وإلى الأكاذيب حتى نروج بها الدين. يقول: فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها، فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. الثاني من الشبهات: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا، يعني أصابهم القحط، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقونا. ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس ومكانته عند الله، وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاهه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه. وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد. خلي بالك في محذوف لازم كلنا هنقدر محذوف. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بالعباس بعم نبينا فاسقينا. نتوسل إليك بنبينا ديت يعني إيه؟ ده قدرت المحذوف هنا إيه؟ الدعاء هو بيقدر المحذوف الجاه. طب إيه اللي خلاه بقى نرجح حاجة عن حاجة؟ عشان كده قلنا مسألة خلافية، صح؟ إيه اللي خلاه نرجح حاجة عن حاجة؟ السياق واستصحاب الأمر ده. يعني على سبيل المثال جاه النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حياته وبعد وفاته ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما هو الجاه في حياته هو الجاه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لو كان المحذوف كنا نتوسل، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بجاه نبينا، طب ما هو ما زال جاه نبينا موجودا، إيه اللي حصل فيه يعني؟ يبقى ده بيخليك تقول ان التوسل ما كانش بالجاه انما كان بشيء فقد بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي فقد بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، مش كده؟ انقطع العمل، فقد هذا الدعاء. يدلك على الترجيح ده ايه احسن اكتر من كده؟ صورة استغاثة او توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناها المرة اللي فاتت في حديث انس، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل رجل على باب المسجد وقال: أهلك المال والعيال والزرع والضرع والمشيء، صح؟ فادعوا الله أن يسقينا، والسماء كالزجاجة حتى أتت سحابة كالترس فأمطرت ست جمعة كاملة ما فيش إيه شمس. يبقى كان صيغة الإيه الاستسقاء أنهم كانوا بيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقوم يرفع إيده ويقول: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يبقى ده اللي فقد بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده هنعمد لواحد حي ليه نسب مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمه، ونقول له ادعي، ده اللي عمل عمر، ادعي عباس، يقول عباس يدعي، وبعد كده الصحابة يتوسلوا بدعاء العباس أن يسقيهم الله سبحانه وتعالى. يبقى بيقول ايه بقى: وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى. وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله إن نتوسل إليك بعم نبينا أي ذاته أو جاهه، وإنما أراد دعاءه. ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، بل ولقال له الصحابة إذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. واضح الكلام هنا في الحديث ده؟ العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا البيت اللي هم بنوا على خلاف تعريف بقى منهم، قالوا البيت اللي هم بنوا المطلب وبنوا هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه، هؤلاء هم قالوا البيت. لهم مكرمة وردت أحاديث الله الله في أهل بيتي، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وإيه وعترتي أهل بيتي. ففي أحاديث وردت في فضل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس رجل مسلم وفي نفس الوقت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت لهم فضل، فكان عمر رضي الله عنه يتوسل بمثل هذا الدعاء. طب يدلنا على الكلام ده إيه؟ إن غير عمر لم يكن يشترط التوسل بأهل البيت. يعني إحنا كأن سؤال الدكتور محمد عايز يقول إن ليه اختار العباس بالذات؟ تم التوسل بأي حد تاني؟ هو اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى. ودايما عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يكرم أهل البيت، حتى في القسم وفي العطايا كان يفضل أهل البيت. حتى لما ابن عمر عبد الله بن عمر وجد في نفسه أن الحسن والحسين قسم لهما ما لم يقسم له من بيت المال في أحد مرات القسم والغنائم يعني، فقال له أن عمر وبعد أن عنفه ائتيني بأب كأبيهم أو أم كأمهم أو جد كجدهم. أنت أبوك وأمك وجدك غير أبوه وأمه وجده وجده النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فهو دي كان مزيد الفضل. وهو العلماء دايما عندنا هنلاقي في إن شاء الله في الفصل الأخير في الكتاب هنلاقي إيه هو منزلة آل البيت. وطبعا ليه بيحطها في العقيدة؟ لأن آل البيت وقع فيهم اثنين، النواصب والشيعة. النواصب اللي هم نصبوهم العداء، كانوا بيدعوا عليهم على المنابر ويعانوهم على المنابر، يعني كان يلعن علي بن أبي طالب على منابر بني أمية حتى أتى عمر بن عبد العزيز. والفريق الثاني اللي هم غلوا في أهل البيت جدا اللي هم الشيعة. غير الصحابة بقى غير عمر بن الخطاب لم يشترط أنه يستسقي بالعباس، فضلا عن العباس رضي الله عنه وأرضاه صاحب مواقف وهو من أصحاب الثبات ومن أصحاب المنزلة في وسط المسلمين، يعني مش شخصية عادية. يعني في غزوة حنين لما فر الناس من اللي ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ العباس. قال قم فنادي يا عباس، كان جهوري الصوت، صوته ممكن يوصل يقال 20 ميل في الصحراء والريح ساكنة. فالعباس له منزلة، يعني كان من كبار الصحابة ومن فضلاء الصحابة فضلا عن أنه من أهل البيت. وده اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه. كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتوسل بدعاء من؟ واحد مش من الصحابة خالص، واحد من التابعين يظن فيه الخير والصلاح، هو يزيد بن الأسود الجرشي. يقول له ادعي يا يزيد، اقسم يا يزيد، فضل اقسم يا يزيد على ربك. ليه؟ لأنه يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رب أشعث أغبر زيط المرين مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لأبره. فهو يظن أن الشخص ده من تعبده وتهجده أن هذا الشخص ممن له عند الله منزل. اجتهاد أقسم على ربك يا زيد. وكان الصحابة في قلب المعركة يقولوا للبراء ابن مالك أقسم على ربك يا براء رضي الله عن البراء، براء ابن مالك اللي كان تحدقة الموت. فيقوم البراء يقول اللهم إني أقسمت عليك إلا من احتنى أكتافهم، ويقذفوه في الحديقة، يفتح الحديقة ويقتلوا أهل الردة. دي مسألة بتبقى فيها قدر كبير جدا من الاجتهاد بحسب الواقع الأمام. بقول بهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه. اثنين، حديث عثمان بن حنيف. الحديث ده بقى مهم، لأن الحديث ده إيه كثير استدل به على التوسل بالجاه وبالذات. يقول حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. واحد ذهب بصره فرح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ادعوا الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه، لا ادعي لي. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. برضو خلي بالك في محذوف، أتوجه إليك بنبيك بإيه؟ اللي هيقدر بجاهه ولا بذاته ولا بدعائه؟ هنشوف بقى. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. رواه الترمذي وأحمد، وقال البيهقي إسناده صحيح. ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. يبقى في تصريح بالإيه؟ بالدعاء. أهو دعوت، تاء هنا مضمومة لأنها تاء المتكلم، ماشي؟ فقال فادعه إلى غير ذلك من الألفاظ، يبقى إيه؟ بل فادعه، يبقى برضو حط دايرة على فادعه، يبقى هنقدر المحذوف منين؟ عشان بقول لإخوانا مش بالأهواء، يعني مش مسألة أنا بقدر المحذوف بمزاجي. أنا عندي السياق ده، في حاجة اسمها سباق ولحاق، جو النص زي ما كانوا زمان بيقولنا في اللغة العربية، جو في ملابسات للحادث، وفيه روايات مختلفة، وفي ألفاظ إيه هتخلينا نرجح الكلام. قال فادعه إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم، يعني البيهقي لما هيكتبه هيجيبه في دلائل النبوة، هيذكره من دلائل النبوة اللي هو إيه؟ من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون. ليه؟ أولا لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهب إليه. ما زال في بعض الشبه في هذا الحديث، لكن هو لم يذكرها هنا، منها جزئين في الرواية، وإن كان إسنادهم ضعيف بروايات مختلفة عند الطبراني وغيره. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا نزل بك مثل هذا فافعل مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية دي إسنادها ضعيف وغير ثابت، والعلماء ضعفوها بالشذوذ، وعلى فرض ثبوتها يكون فافعل مثل هذا اللي هو ايه بقى؟ ايه ايوه تعالى لي وانا ايه وانا ادعو وانت تشفع تتوسل بالدعاء. هي اصلا لفظه شاذه ليست ثابته، وفي نفس الوقت حتى مع ثبوتها لا تعرض الى بين الحديث. الجزء الثاني او بعض الروايات ذكرت ان عثمان بن حنيف نفسه نصح رجلا كان له مساله عند عثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان لم ينظر في مساله هذا الرجل، ليه طلب عند الخليفه هو في انشغال عنه، فقال له الحديث ده، فلما فعل وقال اللهم اني اتوجه اليك بنبيك في حاجتي ان تقضيها، دخل لعثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى له حاجته. فبنقول اولا النظر في اسناد هذه الروايه فعلا اسنادها ضعيف، وعلى فرض ثبوتها نقول هذا اجتهاد عثمان بن حنيف رضي الله عنه، واذا عارض فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قول النبي بلا نزاع صلى الله عليه وسلم. طبعا الباب ده باب واسع والتوسل قضيه كبيره، فانا حتى اتمنى ان اخواني ان هم يراجعوا فيها مثلا كتاب الشيخ الالباني، كتاب صغير مش كبير اسمه التوسل انواعه واحكامه، وجايب الشيخ الالباني قوي الحجه بيذكر الروايات والادله، وبرضه في كتاب للشيخ سلمة تيمية اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، برضه كتاب نافع جدا في المسألة ديت، لو الإخوة رجعته إن شاء الله يكون فيه نافع. المطلب السابع من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد في الرقى وفي التمائم وفي التبرك صح ولا لا، وفي القبور وما يفعل عندها، وفي التوسل وفي الغلو. الغلو تعريفه، الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. الغلو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو في ذمه على ما يستحق. وفي الشرع هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده، تجاوز حد ما شرعه الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة، سواء في العقيدة أو العبادة. طيب حكم الغلو ده إيه؟ لو واحد يغلو في الدين حكمه التحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إياكم أسلوب تحذير والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون اللي هو المتنطع المغالي المتكلف ما لم يؤمر به المشدد على نفسه، قالها ثلاثا. عادي كانت نزل الحديث ده فين بتاع هلك المتنطعون وهم بيرموا الجمار، بعض الناس عايز يرمي الجمار يقوم يجيب ايه صخور كبيره وحدف بها الشيطان بقى، اللي بيسن في رمي الجمار انه يكون مثل ايه، مثل حبه الفول كده الحصى اللي يرمى بالجمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، انت عبلك كترها، انظر ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وافعل مثله، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، استقيموا ولن تحصوا. كل ده معاني بتخلي الإنسان يعني يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، بتخلي بتجعل الإنسان يسير في اتجاه التيسير وعدم التجديد على النفس. وكما قال عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فما أنا بالمتكلف ما ليس لي به علم. طيب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال السندي: تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي. وقال البغوي: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. فالمراد لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي وترفعوني فوق منزلة التي وضعني الله فيها. يقول: المراد في هذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي، وقولوا عبد الله ورسوله، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. زي يعني أشهر الأمثلة على كده القصيدة المشهورة هي قصيدة البصيري اللي هي البردة، اللي قال فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وقال: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من جود النبي عليه الصلاة والسلام وجود الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، ضرتها على الآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، فما بقي لرب العالمين، فما بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا المبحث هو يتعلق بمنع الغلو في الدين ومنع الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونه منع الغلو في الصالحين. ده من سد ذرائع الشرك وإغلاق منافذه. فزي ما قلنا حضرتك، شوف بقى اللي غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام ونسبوا له يعني علوم اللوح والقلم، ونسبوا له خلق الدنيا والآخرة أنها ما خلقت إلا لأجله أو من جوده، وأنه يوم القيامة لا عصمة لأحد إلا من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وغير هذا من الأحداث. والحقيقة أنهم يظنوا بذلك أنهم يبالغون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، والصحيح أن محبة النبي وتوقيره يستلزم طاعته، يستلزم طاعته وعدم مخالفة أوامره صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، أول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين. وكما في الحديث: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الفطرة، يعني على التوحيد، حتى عمد الشيطان إلى قوم نوح لما كان فيهم أناس صالحون فهلكوا فعمد الشيطان إلى أقوامهم فقال انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تذكركم بهم حتى إذا فطرتم من العبادة نظرتم إليها. يبقى الناس دي كانت ناس متعبدة وناس متدينة يعملوا لهم تماثيل، وكل ما تضعفوا عن العبادة كده بصوا للتماثيل دي هتتجدد العبادة تاني. ده غلو أصله إيه؟ يدخل الشيطان من مدخل إيه؟ محبة الصالحين. قلنا دايما مفيش باطل محض، لازم الباطل ده عشان يمرروه لازم إيه؟ معاه جزء من الحق. الحق اللي في الحتة دي إيه؟ محبة الصالحين. عشان محبة الصالحين اعملوا لهم أصنام حطوها وإيه؟ وافزعوا ليه. طيب وبعدين لما بقى مات أولئك اللي هم شهدوا الحيلة الأولانية ديت ودرس العلم فشل الجهل، الشيطان جه بقى للأقوام اللي بعد كده الأجيال المتعاقبة قال أباءكم كانوا بيعبدوا الناس دي الأصنام دي، طب يعبدوها ليه؟ يقول لك دي تقربكم عند الله زلفى، تقربكم عند الله زلفى. يبقى وقع الشرك بسبب الغلو في الصالحين. الحديث ده مروى عن ابن عباس في الصحيح وفي تفسير قول عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لي أسماء رجال صالحين من قوم نوح وإيه وذكر هذه القصة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع موقفا يتخذ في الغلو إلا وضحه صلى الله عليه وسلم. يعني في الموقف في خطبة في حديث الاستسقاء الذي دعا فيه على المنبر فما نزل حتى تحضر الباء من على لحيته صلى الله عليه وسلم، يبقى السماء صافية فيش فيها سحاب، والأعرابي طلب الدعاء دعا النبي عليه الصلاة والسلام أتت سحابة كالترس وأمطرته على المنبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إيه تعليق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشهد أني عبد، يقطع المجال إيه؟ أشهد أني عبد. لما توفي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم اللي هو كان ولده من ماريا القبطية، في نفس اليوم ده كسفت الشمس، حصل كسوف للشمس، فتحدث الناس أن الشمس كسفت، وكان ده معتقد عند العرب أن الشمس والقمر لا ينكسفان وينخسفان إلا لموت عظيم أو لميلاده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطب فيهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى أي باب هيتاخد منه زريعة إن يكون في غلو في النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلقها. حتى عمد إلى هذا الحديث الصريح اللي هو لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حديث مطرف ابن عبد الله بن شخير. قال أتى وفد بني عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وأطولنا طولا. قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وإنما في رواية أخرى قال إنما السيد الله، إنما السيد الله سبحانه وتعالى. يبقى ده إيه؟ يغلق هذا الباب. يجي هنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. دائما كان يغلق مثل هذه الأبواب. نتوقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.